لفعل وفاعل وفاعلاء مع نحو وفاعلاء مع نحو كاهل وحائض وصاهر وفاعل وشذ في الفارس مع مماثل. الآن إذا كنت سمت متهجمها وفلاج مع الثلاثة لا يوجد إلا رداء كما هو اسمع فوائل جمع على وزن فوائل صيغة المتهم جموعها جمع عادة يكون قياسا لمقيم على مبني صور أو عدل يكون جوهر جوار زائدة وكوكب الكواكب. مسجد. ها؟ مسجد. مسجد. هذا شبه شبه مفاعل. شبه مفاعل. وقوقع وقواقع. واعل لفعل وفاعل. فاعلة. فاعلة معناه الذي كان صفة مذكر ثم ذكرى ضاربة ضواربة عادلة عوادلة هذا معنى وفاعلة وأما المذكر لا المذكر لا يجمع على فواعل كاهل وكواكب يا كاهل هاتي وأما كاهل كان لا يجمع إلا على فواعل وكاهل يا مسكين ها ما هي هذا حقة هذا أيوة ما هو حقة حقة حقة يعني الطيبة ايوه هو خير الله هذا الطيبة تجمع على كهلة وكفها واما الكاهل هذا يجمع على الاسم هذا على كفا اسم هذا تبه لك أما تعرف ولا هذا نحن نعرفه تمام تبه هذا يلا أشرح فواعل لفعل وفاعل وفاعل تمام فاعل متابعه خواطع وخاتم الخواتم وفاعلاء مع نحو كاهل وفاعلاء كمان متقاطعة وخواطعة أنتم وحائض وكذلك فاعل ذكر في المنطق تجمع على هذا وما اذا كان في مذكر مثل حائض الحوالي حامل الحوالي وصاهر وصاهر كمان اذا كان فاعل هذا كمان يحمل العاقل مثل صاهر الحوالي يجمع وفاعله ها وفاعله فاعلة هجل وحائض وصاهل وفاعلة وفاعلة فاعلة فاعلة جمع جمع على فواعل وشد في الفارس مع ما مثل ها وشد في العاقل أن يجمع على فواعل مثل فارس جمع فوارس جمع فارس سابق وسوابق سابق مو اجمع في الكلب سابق ها الحصان سابق يقول سابق سوابق سابق العقل يجمع على هذا ايش؟ سوابق القياس في الجمع الفارس فرسان والله ايش؟ فوارس لا تجمع على هذا بس تجمع عليه قياس فرسان قبل انت قلت لنا العام الماضي شذ في فارس فوارس وقياس فرسان وقياس فرسان انت قلت لنا هذا لا بل قلت لكم هذا غلط شطبوه شذ في فارس ما ما ما ما ما وضع له العرب هذا الجمع القياس هذا سماع فيه مخطأ فرسان القياس في فاعل إذا كان عاقل مذكر صحيح اللام مثل فارس. نعم إنما هو تجمع على فراس، فراس ما قال في العقل. لا لا فرسته فعلته هكذا أو فرسته هكذا هذا العقل. زين ما شطب عليه. أنا كنت أكتب عليه. والقياس فرسان هذا فرسان سماعي أيضا. أقول لك القياس ما ذكره. أيوة أما فرسان سماعي. فيه صراع. أيوة. ما يقدر ما من الذين جاءوا في القوانين العربية يقتلون في فاعلين تقبلت لأنها تقدمت كله. أتوقفهم على القياس. القياس ما ينطبق على ما جاء في فارس. إذا ليس له جمع قياس. القياس في الرأس ولم يأتي. في الرأس أو فرسته. فاهم. ليس له جمع قياس. نعم هكذا هذا ولكن هذا ما نطق به العرب. العرب ما نطق به الناس. فارس. فارس. والسابق هذا غير العاصم. هذا فرق. أيوة غير فارس. لا كنت تفعل. أيوة القياس في السنة. كبع. إذا كان عاقل. هذا ما هو عاقل. إنما هذا طيب طيب هذا الفرس. حال هذا حرار. حرص لكم. أفراس وأفرسة. قياس فارس في الرأس وأفرسة. قياس فارس ذكرت لنا الراس. لا اخي هذا ما لا لا بسمع هذا الذي يقضيه هذا الاغنيه نتكلم على الذي تقضيه استقبلت هذه الصوت انما هو اما تجمع على ايش والراس يعني او تجمع على فرسه او تجمع على فرسه هكذا هذا الجمع القياس كلها تقدمت عليه. نعم ولكن نحن ما رأينا اجتماع الناس الا فرسان. فرسان هذا ما قال تجمع به القياس انما هو صراع امثله. من امثله جمع كثره فواعل وهو الاسم على فوعل نحو جوهر وجواهر او على فاعل نحو طابع وطوابع او على فاعل نحو قاصعاء وقواصع وعلى فاعل نحو كاهن وكواهل وفواعل ايضا جمع لوصف على فاعل ان كان لمؤنث عاقل نحو حائض وحوائض او لمذكر ما او لمذكر ما لا يعقل نحو صاهر وصواهر فان كان الوصف الذي على فاعل لمذكر عاقل لم يجمع على فواعل وشد فارس وفوارس وسابق وسوابق وفواعل ايضا جمع لفاعلة نحو صاحبة وصواحب وفواطم وفواطم وبفعائل اجمعا فعالة وشبهه ذات عين او مزالة بفعائل اجمعا فعالة اجمع بفعائل فعالة وشبهه ذات عين او مزالة وشبهه كمان شبه ولا شبه فعال ما هو شبه فعال دان دتان او مزال ها دتان جواه فيها تاء يقرا سبحان الله طول نساء وما فيه تاء مثل ايش؟ حابة او؟ حابة لا حابة فيها صحيفة شمال وشمائل شمال وشمائل عقاب وعقائد عجوز وعجائز كل هذا الضم فيها الواو وفيها سواء وفيها واو ولا وفيها أليف ولا مثل ثالث وفيها كلها يجمع على كمال هذا سعيد سعائد خبارة حبائر من أمثلة جمع كثرة فعائل وهو لكل اسم رباعي بمدة قبل آخره مؤنثا بالتاء نحو سحابة وسحائب ورسالة ورسائب وكناسة وكنائس وصحيفة وصحائف وحلوبة وحلايف أو مجردا منها نحو شمال شمال وشمائل وعقاب وعقائف وعجوز وعجائز وكل هذه. وبالفعال والفعال جمعا صحراء والعذراء والقس اتبعا. وبالفعال والفعال جمعا وجمع بالفعال وجمع صحراء على وجهة كانت حكمة صحاري وكانت يعني يعني يعني وصيفة لا مذكرة لها مثل عذراء تجمع على فعال وفعال مثل صحراء مثل صحاري وصحار والقيس اتبع والقيس اتبع لأمثلة جمع كثرة فعال وفعالة ويشتركان فيما كان على فعلاء اسما كصحراء وصحاري وصحارة أو صفة كعذراء وعذار وعذارة واجعل فعالية لغير ذي نسب لا تجمع لها عذراء مثل عذراء ولذلك لازم يبين لك المعنى سبب هو هذا ان هذه عذراء لا يفقه العرب الا الا الا بالمولى لا مذكر له ايوه وكان مذكر لا قال وقت لا لا رجل العرب ما يعود على نعم صحيح وقال صفه يا شيخ هذا صفه المراه فقط ذلك احمر صفه حمراء صفه حمراء صفه ولكنها هو قال ويشتركان في مكان على فعل اسما كصحراء روحك انا عارف لكن انت ما فاهم انا فاهم عذراء وهذا معناه وصفة التي عند العلم مقتصد المذكر لا مذكر له لا لا مذكر له المؤنث فقط بس فقط المؤمع حمراء حمراء له مذكر وهو احمر وعذراء ما له عند العلم مذكر ما فيها عذاب وعذاب حمراء اسمها حمراء صفة حمراء صفة ولكن له مذكر عذراء ما له مذكر ما ليس له مذكر ما فيها هنا ما ذكر حمراء ولذلك قلت الكتاب ما شرحه أنا أشرح هذا حمراء هذا ما له يراه وجوده العقيل ما شرحه المراد بالعذراء معناه صفة مختصة بالمؤنث لا مذكر له هذا وأما حمراء المؤنث صفة للمؤنث ولكن لها مذكر وهو أحمر لا تجمعها تجمع على فعل أيوه كما تقدم وأما هذه الصفة لا تجمع على فعل ما يقال عذراء عذر إنما تجمع على عذاري وعذار فعالي وفعال انتبه هي لا مسكي سمراء سمراء يا شيخ لها مفرد أصبر لا تجمع على سمارة لا أبدا كيف التي له لا تجمع عليها هذا الذي نريده جبل صوري طبعا ما موجود هذا الكتاب هذا موجود قال هذا ايش هو قال الشيخ ايش هو انتم ما تصدقون الا الذي يكتب انا ما ابغى من كتبكم هذا الحمد لله ولا شك الحمد لله يعني في كتب اكثر من تحدث لا تريد كتبي زي ما قلت ما تشوفون الا زي ما قلت ماشي ماشي انا اخذ كلامك ايوه يكون هذا الجمع في صفه الكلام ايوه هذا اول لا مذكر كعذراء ولكن ما كلام شيخ لا موجود يا شيخ موجود لا كما قلت انت لا ما احد ينكر موجود هذا موجود ما احد ينكر هذا من هو اللي موجود موجود كما قلت كل الذي قلته موجود قلت تعال ايش فائده من عذراء هناك الا بسبب لان والا نقول هناك حمراء ولا ابن عقيل ما قيد هذا اه العقيل ما بل له لكم. فيشتركان في فعلاء اسما كصحراء او صفة لا مذكر لها كعذراء وفي ذي الالف المقصورة التأنيث كحبلة هذا الذي ما حبلاء له مذكر. نعم هذا قال هذا تجمع على فعله كما تقدم. جعلت عالية لغير ذي نسب جددك الكرسي تتبع العرب. لا يا اسمع جعلت عالية الاسم الذي في آخره ياء مسددة ولم يقصد بها ولم يقصد بالياء هذا المسددة يعني اللي يصبح ويجمع على ايه على فعالية مثل كرسي كرسي في آخره ياء مسددة لا يقصد بها ايش النسبة شجمع على سراه لا نسبة يجي على الشأس انا لا هو يمكن هذا ما هو على سيئة ولا سيئة نعم وانا سيئة كثيرة انا سيئة هذا على وجه الفعالية جمع الناس يا شيخ النسي هذا ابدا ما هو جمع الناس جمع ايش جمع الانسان من امثلة جمع كثرة فعالي وهو جمع لكل اسم ثلاثي اخره ياء مشددة كما قلت لك غير متجددة للنسب نحو كرسي وكراسي انا سيء بعد جمع السيء يا شيخ وردي وبرادي ويقال بصري وبصاري ويقال مصري ومصاري كما قلوا بصارية لأن هذا بصري من هذا النسب لكن يقولون مصري ومصاري يا شيخ لا جبتك كلمة لا تجمع على مقام هذا لحن هذا شيء نعم كلمة كمان لا تجمع على مقام لأن هو لا هذا للنسبة بخلاف كفية ما جبتك على ابن مالك وبفعال لا وشبه انطقا لجمع ما فوق الثلاثة ارتقى هكذا عادلة هذا لا تكون جمعا ممثلة جمع الكثرة ولكن لا تكون جمعا إلا المفعل الذي فوق الثلاثة مجردا من الزوائد أو شبهه وهو الذي فيه زوائد فيه فيه داي مثل مسجد هذا شبه فعالي مساجد وهذا خيرف كفن خياري هذا شبه فعالي زعفر هي التي تجمع ما فيها داي تعافي جمع ما فوق الثلاثة بالطبع من ورد لغير ما مضى من غير ما مضى من المفردة المفردات التي مضت ذكرت نسب مالكا ولا تجمع المفردات التي سبقت لا تجمع على فعالي يعني من غير الثلاثي ولو كانت غير الثلاثي من غير الثلاثي هذا معناه ولذلك من ابن مالك استثنى لك ما مضى غير ما مضى ومن خماسي جمد الآخر في القياس وأما الخماسي هذا إذا أردت إيش جمعة تحدث آخرة تنفي الحشر خامسة وتأتيها بصيغة فعالية مثل سفر سبيل ما فيها داي تفارس تحدث ألمامها عنكبوت. اه عنكبوت. ايش عنكبوت؟ لا تحدث في هالدوار تفارسة تفارسة متاع الجموع. امسك. ومن خماس جرد الاخر انفي بالقياس. انفي الاخر هذا تقرير البيت. انت ما تقرير الفوت بالإيمان ولكن صعب على بعض الناس. انفي الاخر الحصل الاخر من خماس من الخماس التي ما فيها زوال جديدة المجرد من الزوال. هذا معنى جديدة. انفي الاخر تأتي بمسيرة سعادي بمسيرة فرجلي تفارق ما تقدر تأتي الليل لا حدث الله. أمس الرابع الشبيه بالمزيد قد يحدث دون ما به ضمن العدد. الرابع الشبيه بالمزيد أي الآن الحرف الرابع الذي يشبه المزيد الدائم يحدث ويترك الذي تم العدد به. هيا شوف شوف الميزة ما الذي يشبه الزاي؟ هيا يا أخي مرزق مرزق مرزق مرزق مرزق صورنق صورنق صور يقول نون هذا هي التي تشبه الزاي. أيوه يقال خوارق. نعم البرج حديثة لأنها تشبه الزاي مع النون لأنها النون إذا استمعت مع أكثر من حرفين أصليين هذا أربع حروف استمعت معه ها يكون ذلك تشبه الذال هي التي تحذف وتكون خوارق وتترك ايش؟ القاء. نعم الرابع يجوز كمان فيه قالوا لك يجوز أن تحذف خوارق التحديث الأخير فتكون خوارق خوارق أو خوارق كل هذا كله يجيك اسمعنا دون ما به تم العدد. لا دون الحرف الذي تم العدد دون ما به تم العدد يعني فوقه الحرف الذي يشبهه يكون قبل ما به تم العدد وزائد العاد الرباع احذف ما لم يكن اين مثره اللذخة ما. من امثلة جمع كثرة فعال وشبهه وهو كل جمع ثالثه الف بعدها حرفان فيجمع بفعال كل اسم رباعي غير مزيد غير مزيد فيه نحو جعفر وجعافر وزبرج وزبارج وقرطون وبراتب ويجمع بشبه باسم رباعي مزيد فيه كجوهر وجواهر وصيرة وصيارف ومسجد ومساجد اقترن بقوله من غير ما مضى من الرباعي الذي سبق ذكر جمعه كأحمر وحمراء ونحوهما مما سبق ذكره لكنه يجمع لفعال وشار بقوله ومن خماسي جرد الآخر في بالقياس إلى أن الخماسي المجرد عن الزيادة يجمع على فعال لقياسه ويحذف خامسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرز في فرز في فرزدق في فرزدق وخوارنا في خورنا. وشار بقوله والرابع الشبيه بالمزيد البيت إلى أنه يجوز حذف رابع الخماسي المجرد عن الزيادة وإبقاء خامسه إذا كان رابعه مشبها للحرف الزائد بأن كان من حروف الزيادة كنون خورنق أو كان من مخرج حروف الزيادة كذلك فرزدق فيجوز أن يقال خوارق وفرازق والكثير الأول وهو حذف الخامس ويبقى الرابع نحو خوارنة وفرازدة فإن كان الرابع غير مشبه للزائد لم يجز حذفه بل يتعين حذف الخامس فتقول في سفرجر سفارج ولا يجوز سفارج وشار بقوله وزائد وشار بقوله وزائد العادل رباعي البيت، لأنه إذا كان الخماسي مزيدا فيه حرف حذف ذلك الحرف إن لم يكن حرف مد قبل الآخر، فتقول في سبطرة سباطر، وفي فدوكس ما في، وفي فدوكس الفداكس أطر، وفي سبطرة نعم سبطرة سباطر لحظة حفر إنهم داي دارت أن تسمع وتقول سبارة سباطر سباطر، وفي فدوكس الفداكس، وفي مدحرج دحارج فإن كان الحرف الزائد حرف مد قبل الآخر لم يحذف بل يشبع الاسم على فعاليل. اسمع لنا إذا كان الزائد حرف عادية العادي معناه يكبر صاعدا المتداد يكبر صاعدا من عداء العادي والوداء الحرف الرابع هكذا هذا معناه نحو قرطاس وقراطيس وقنديل وقنادي يعني المعنى المتعدي يا شيخ يعني وزائد العاد الرباعي الحرف الزائد المتعدي الرباعي اللي هو الخماسي مثل عاد مثل فاعل من عدا ايوه المتعدي الرباعي المتجاوز الرباعي ايوه للخماسي هذا والسين والتاء من مستدع والسين والتاء من كمستدعين الأجل الجدين الجمع الجدين الجمع إقراه مأخذي نعم والسين والتاء وحدفان وكبقى المين لأن إيش بقاؤهما مخل ببناء الجمع مخل مفسد بصيغة الجمع مستدعين الآن إذا جمعته وتركت في المسكاة وحذفت الميل ما تأتي بصيغة مفاعل بخلاف إذا حذفت في المسكاة وتركت الميل تأتي بصيغة مفاعل مداعي أصله مداعي ولذلك أحذفهما أحذف في المسكاة والميم أولى بالبقاء منهم الميم هذا أولى بالبقاء منهم لأن هي ما تخل ما تخل بصيغة المفاعل مداعي والميم أولى من سواه بالبقاء والهمز واليا مثله إن سبق والهمز واليا مثله إن سبق وكذلك الهمز واليا نعم مثله مثل الميم إن سبق إذا كان الميم والياء هذا سبب مثل يلندن يلندن هيا أحبيب النون هذا يلاد ألاد ذا كمان وعاليلة على عديدة أقروه يلاديدة كمان صغط مفاعلة مبدودة هذا معنى قول ابن مالك أمس إذا اشتمل الاسم على زيادة لو أبقيت لاختل بناء الجمع الذي هو نهاية ما ترتقي إليه الجموع هو فعال وفعالين حذفت الزيادة فإن أمكن جمعه على إحدى الصيغتين بحذف بعض الزائد وإبقاء البعض فله حالتان إحداهما أن يكون للبعض مزية على الآخر والثانية أن لا يكون كذلك والأولى هي المرادة هنا والثانية ستأتي في البيت الذي في آخر الباب ومثال الأولى مستدع فتقول في جمعه مداعي مداعي صرت مفاعلة جدا مفاعلة فتحذف السين والتاء وتترك لأنها مصدرة لأنها مصدرة ومجردة للدلالة على معنى وتقول في ألندد يلندد وتقول في ألندد ويلندد ألات ويلات لا لا تقول ألات ويلات فتحذف النون وتبقي الهمزة من ألندد والياء من يلندد تحذف الضرهما ولأنهما في موضع يقعان فيه دالين على معنى على معنى نحو أقوم ويقوم بخلاف النون لا تدل في المضارع فإنها في موضع لا تدل فيه على معنى أصلا والألندد واليلندد الخصم. الألندد الشديد الخصومة. يقال رجل ألندد ويلندد. أداه كثير الخصومة. الخصم اسم الألد. شديد الألد. وليا ألل ووحد إن جمعت ما حيدبوا فهو حكم الخصومة. هذا حلونا اللغة دي. وليا ألل بحر. قل يا ألي أحزاب إن جمعت ما تحيدبوني حيدبوني دار التهر فيها يا دائدة وفيها واب أحذف اليا هذا مترك الواب هذا لأن ابقاوا يا هذه فاهم ابقاوا يا هذا يعني مخل بصيغة مفاعل بخلاف حذفها حزابي قلبت الواو يا لا قلبت الواو يا حزابي هذا معنى قلب المال والياء انا والياء الواحد ان جمعت ما تحذفوني وهو حكم جؤتي ثاني حكم هذا انت اهل اللغه جؤتي ثاني حتيما هذا في رواياتكم يا شيخ. أما في روايتنا فهو حكم حتم.